بسم الله الرحمن الرحيم. إن تقوى الله هي خير زاد يتزود به العباد في هذه الدنيا الفانية إلى تلك الدار الباقية، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والخوف من الله يا أحبتي، الخوف من الله عز وجل هو رأس الحكمة، وهو عامل من عوامل التقوى، وهو جوهر الإيمان. وإنما يخشى الله عز وجل ويخافه من علم به وقام بحقوقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لقد أصبح كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله عندما يستمعون إلى ذكر الموت والقبر والآخرة لا يتفكرون، لا يتعظون، ما هي إلا دقائق معدودة تنقضي ثم يرجع إلى حاله والعياذ بالله، وما ذلك إلا لذهاب الخوف من قلوبهم. شغلتهم الدنيا، اغتروا بها، ساروا خلفها، ماتت قلوبهم إلا من رحم الله. ولقد كان سلفنا الصالح مع ما كانوا فيه من زهد وورع وعبادة وتقوى وعمل يخافون الله خوفا شديدا، حتى والله تساقطت منهم الدموع وتشققت منهم الأقدام من طول القيام، فكانوا والله هم أهل الخشية والمراقبة والخوف من الله في السر والعلانية، في الليل والنهار، في الفرح والأحزان. علموا أحبتي أن الموت آت بسكراته، والقبر بأهواله، والبعث آت بصوره، والقيامة بأهوالها. فهناك أخي تبصر الحقيقة بأنك غافل عن مولاك، وتعلم أن الناجين أولئك القوم نجوا ليس بكثرة أموالهم ولا بدورهم ولا بكثرة أعمالهم، إنما بخوفهم ورهبتهم من الله وإياي فارهبون. والخاسرين خسروا بماذا؟ بغفلتهم عن الله. لقد كنت في غفلة من هذا. كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي ألم تفط من هواها، وما أزخ فقيها الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي، حينما أنثني وروحي تجود. أستغيث الطبيب: ماذا جرى لي؟ قيل: هذا ما كنت منه تحيد. لم تغثني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. استقل بذنبي ركبه، ليته إلي يعود. لست أدري أبين جنبي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، سوى الذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب.